بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا مع شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب مبطلات الصلاة. قال الشيخ: فصل في بيان مبطلات الصلاة. تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها المتقدمة، أي من شروط صحة الصلاة، اللي هو طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت ودخول الوقت، هذا من شروط صحة الصلاة. هنا لو ترك شرطا من هذه الشروط طبعا عمدا، ولذلك قال مع الذكر والقدرة، لا مع العجز والنسيان، لا مع العجز والنسيان. وظاهر قوله مع الذكر والقدرة أن جميع الشروط يعتبر فيها ذلك، وليس كما قال، إذ منها ما لا يعتبر فيه ذلك كطهارة الحدث، لأنه طبعا طهارة الحدث بمعنى الوضوء أو الغسل. طبعا يعني لو واحد صلى وهو ناسي أنه متوضئ هيعيد الصلاة مرة أخرى، أو صلى وهو ناس للجنابة، صلى وهو جنب ثم تذكر يعيد الصلاة مرة أخرى. لكن لو صلى وهو ناس لطهارة الخبث، يعني الثوب فيه نجاسة، يعني دم مثلا أو بول أو صديد، فصلى وانتهت الصلاة قال العلماء يعيد في الوقت، ده على سبيل الاستحباب، لكن إذا لم يعد لا شيء عليه. يعني واحد بعد ما صلى لقي نجاسة في الثوب، أو كان في نجاسة ونسيها في الثوب مثلا، وصلى وانتهت الصلاة، فيغسل النجاسة ويستحب أن يعيد الصلاة، وإذا لم يعد لا شيء عليه، لأنه طهارة الخبث فيها طبعا خلاف، لكن طهارة الحدث لا خلاف فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الصحيح في السنن: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى هنا طبعا الحدث، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. يبقى هنا لو صلى وهو ناس للحدث، حتى لو صلى إماما، صلاة المأمومين صحيحة، وهو يتوضأ أو يغتسل ويعيد الصلاة وحده. خلي بالك دي مسألة، لا خلاص، لا صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة لكن يعيد هو فقط، يعيد هو فقط، لأنهم صلوا وهم متوضئون، أما هو صلى وهو ناس للحدث فيعيد هو وحده، يعيد هو وحده يستخلف. كل صلاة بطلت على الإمام، بطلت على المأموم، إلا في سبق الحدث أو نسيانه. يعني في الركعة الرابعة تذكر أنه غير متوضئ أو أنه جنب، يبقى يضع يده على أنفه ويخرج. أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، شوف الأدب النبوي، يعني إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليضع يده على أنفه وليخرج. يعني كأنه رعف حصل عنده رعف اللي هو نزول الدم نزيف ويخرج، لأن الله ستر يحب الستر. يبقى واحد إيه يدخل أو يتم فرادى، يعني إن كانوا جهلاء لا يعرفون الاستخلاف يقول لهم أتموا صلاتكم ويضع يدهم في أخرى، وإن كانوا علماء يعني فيهم علماء خلفه يقول إيه فليدخل أحدكم يتمم الصلاة. يعني الأمران جائزان ما عدا الجمعة، لأنها لا تصح إلا جماعة. الجمعة لابد فيها من الاستخلاف، واحد يتم الصلاة إيه جماعة، لأنه ما ينفعش الجمعة فرادة. في الجمعة لابد إيه واحد يدخل يستخلف. لا لا لا أي واحد. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في حديث البخاري ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني دايما اللي يقف وراء الإمام يكون إيه متفقها حافظا لكتاب الله، متفقها حافظا، إذا أخطأ الإمام فتح عليه، وإذا إيه أخطأ في شيء إيه رده أو استخلفه. نعم جاهل زي جاهل يعني، ما كل ذا ناسي، يعني صلى اليوم كله وهو ناس للجنابة. فعليه أن يعني أن يعيد الصلاة كلها حتى ولو كان إماما. لا يكمل يعني لو هيركع لا يركع، تذكر قبل الركوع يقول واحد يتمم الصلاة، لأنه لو ركع هتبطل على الجميع. يعني ده شرط الاستخلاف، ألا يعمل بهم عملا، ألا يعمل بهم عملا بعد التذكر، ده شرط. فلو ركع بطلت، لو رفع من الركوع بطلت على الجميع، على الجميع. يسلم ازاي؟ يخرج يضع يده على انفه ويخرج. اذا كان راكع يتكلم لاصلاح الصلاه، يقول واحد يتمم الصلاه او واحد يكمل في مكان ولا في مكان، مكان. يعني إذا كان راكع هيقول الخليفة يقول إيه سمع الله لمن حمده، ويتقدم خطوتين ويصلي. إذا كان ساجد برضو نفس الكلام، برضو ما يرفعش من السجود، هيقول إيه يكمل أحدكم الصلاة، يبقى هيقول إيه الله أكبر الخليفة، ويسجد مثلا سجد تانية، لما يقوم يتقدم ايه للامام. نعم في الخطبه مالها تذكر وهو يخطب، يعني اذا كان يعني اذا كان مر من الخطبه ما تصح به الخطبه اللي هو الامر والنهي خلاص يكفي كده، يبقى الخطبه خلص. يبقى واحد في الصلاه اذا كان وضوء ينتظر عندنا المالكية، يروح يتوضى ويجي يصلي بالناس، يعني يروح يتوضى ويرجع. لكن لو عذر طبعا هياخد وقت، مثلا يغتسل من الجنابة ممكن يغتسل ويجي، يعني 10 دقائق ينتظر، ينتظر العذر القريب ينتظر، لأن الجمعة مع أهل العصر وقتها ايه متسع. العزل القريب اي مدام يعني ربع ساعة نصف ساعة كله ينتظر، لانه مش يخرج وقت الجمعة، لسه وقت الجمعة لا يخرج الا بالعصر. ومنها ما يعتبر فيه ذلك كستر العورة. كستر إيه؟ العورة، لأن ستر العورة طبعا من شروط صحة الصلاة. طبعا العورة، عورة الرجل ما بين السرة إلى إيه؟ إلى الركبة. دي العورة دي المخففة، لكن العورة المغلظة السوأتان فقط، يعني حلقة الدبر والذكر والأنثيان. لا، الأنثى دي عورتها، أيوة طبعا أيوة، يعني العورة المغلظة للأنثى من الثدي لغاية الركبة دي عورة مغلظة، أما الذراعان والرأس والشعر يعني والرقبة ومن الركبة لتحت كل دي عورة إيه؟ مخففة. كستر العورة وطهارة الخبث واستقبال القبلة. طبعا ستر العورة ما ينفعش فيه الذكر والقدرة، لا، ما فيش حد بينسى العورة مثلا يسترها. وطبعا طهارة طبعا استقبال القبلة برضو، لو الإنسان صلى لغير القبلة وهو ناسي يعيد الايه الصلاة، يعني واحد صلى شرقا أو غربا ثم تذكر يعيد الصلاة وجوبا. ها؟ خلاص، يعني واحد صلى ولم يتذكر ولم يعرف، يعني ظن أن القبلة هكذا صلى ومشى. كان في صحراء مثلا، الصحراء ده يجتهد عاد، لكن نتكلم في الحضر هنا. لكن اللي في الصحراء ده له حكم آخر، يجتهد عن طريق الشمس إذا كان في النهار، أو طريق أو النجوم إذا كان بالليل، أو السؤال يسأل أهل المكان إن أمكن. ما أمكنش يبقى يختار جهة من الجهات ويصلي إليها. وقيل يصلي إلى كل جهة وقت، يعني مرة يصلي مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده، قولان يعني. وقيل يختار جهة ويصلي إليها، وهو الراجح يعني، وهو الرجع. لكن هو مع الذكر والقدرة برضو، يعني افرض واحد ما عندوش يعني حاجة يستر بها العورة، قال يبقى يختار مكانا لا يراه فيه أحد ويصلي، لأنه عاجز عن إيه؟ عن ستر العورة. لكن لو وجد ثوبا ولو حريرا أو ثوبا نجسا صلى فيه حتى ولو ثوب نجس. أيوة طبعا أيوة، لو ستر العورة المغلظة تصح الصلاة. ما هو قالوا العورة المخففة كالفخذين والإليتين وما فوق العانة، يعني تحت السرة وفوق العانة، يعني قال يعيد في الوقت. يعني زي اللي بيصلي بالشرط مثلا يعيد في الوقت، ويعيد في الوقت لو وجد بعد ذلك ثوبا، يعني ما وجدش صلاته صحيح. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، هو ده اللي يعيد في الوقت، يعيد في الوقت اللي هو ظهور يعني أول الإلية، أول الإليتين بيظهر. في بعض الناس يقولوا أنت صلاتك باطلة، لا، هو صلاته مش باطلة، هي صحيحة مع الإثم، صحيحة مع إيه؟ مع الإثم، يعني يجب عليها أن يستر عورته. لكن إن هي العورة اللي هي إيه؟ يعني حلقة الدبر أو ظهور الذكر والإنسان، هو ده اللي يبطل الإيه؟ ده يبطل الصلاة. لكن الناس يفهمون على أنها يعني لا تصح بصلاته، لا، هي تصح مع الإثم، مع الإثم. يبقى إذن ستر العورة وطهارة الخبث واستقبال القبلة مع الذكر والقدرة. بمعنى لو واحد مثلا مربوط في عمود مثلا، هيصلي ازاي؟ يصلي وهو مربوط هكذا بالإيماء، لأنه كده لا يستطيع استقبال القبلة فتسكت عنه. نعم، هنا ده اسمه فاقد الطهورين. فاقد الطهورين عندنا احنا المالكيين فيه أربعة أقوال، فيه أربعة أقوال. اللي هو ايه يعني؟ قيل يقضي يؤدي ولا يقضي، يؤدي الصلاة على ما هو عليه، وفيه رواية يصلي ويقضي، قلتين يعني. يبقى يصلي ولا يقضي، ويصلي ويقضي، ولا يصلي ويقضي، ولا يصلي ولا يقضي، وهو الراجح اللي قاله الإمام مالك، اللي هو يسموه قال إيه؟ ومن لم يجد ماء ولا متيمما، يعني لا يجد ماء ولا ترابا، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يعني كل قول مذهب، يعني كل قول منهم عندنا المالكية كده. يصلي ويقضي، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. مالك قال لا يقضي ولا يصلي، يعني تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء، في عكس الإمام مالك يصلي ويقضي، يصلي على ما هو عليه ويقضيها مرة أخرى. يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. وأصبغ الإمام أصبغ تلميذ الإمام مالك، وأصبغ يقضي يعني يقضي ولا يصلي، والأداء لأشهب، الإمام أشهب قال يؤدي ولا يقضي، يؤدي الصلاة على ما هو ولا يقضي. هذه الأربعة أقوال. يبقى يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي، والأداء لأشهب. هذه الأربعة أقوال، لكن الراجح إيه؟ تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه الصلاة. ليه؟ لأن الأمر إذا تعذر سقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، هو مش فوسع ولا ماء ولا تراب، طب هيعمل ايه؟ خلاص اذا تعذر الامر ايه؟ سقط. نعم، ايوه، اي نعم ده صاحب سلس لا يتوضا لكل صلاه، صاحب السلس، السلس في البول او الغائط او الريح باستمرار. السيدة حمنة بنت جحش، أخت السيدة زينب بنت جحش، كانت تصلي والطست تحتها الدم، شفت ازاي؟ وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي، يعني تتوضأ لكل صلاة وتصلي والطست تحتها، طست ولا الفرش؟ لا، تتوضأ لكل صلاة. ليه التيمم؟ ليه التيمم؟ الغسل يعني غسل الأعضاء لا يضره في شيء، يعني إن كان مش قادر يقوم يتوضأ. واخد بالي؟ خلاص، يبقى ممكن إذا ما أمكنش وضوءه يتيمم، إذا كان الوضوء صعب عليه لا يستطيعه. لو توضأ وهو على فرشه. واخد بالي واخد بالي ما أنا مش ما فيش أكتر من الطست، يعني الطست تحتها وهي تصلي، يعني الدم نازل نقوله حنفية بلغتنا احنا. ها فكانت الطست قالت إني أثج ثجا، الثج يعني الدم ينزل دفعات دفعات. وأنزلنا من المعصرات إيه ماء سجاجة، شوف سجاجة يعني. فهي بتقول له عشان هي عربية، لغة عربية، عربية الأصل، إني أثج سجا يعني الدم ينزل مني دفعة دفعة. شفت إزاي؟ فأمرها أن تصلي صلى الله عليه وسلم ولم يسقط عنها الصلاة. فكذلك اللي هو إيه، إن كان واحد مصاب بسلس البول، سلس الغائط، سلس الريح، أي سلس، خلاص الأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير، عندنا هو في الإسلام كده. فهو ده يصلي، يعني يتوضأ، وممكن يتوضأ مثلا للظهر قبل العصر بعشر دقائق ويصلي الظهر، بعد يصلي العصر، المغرب يتوضى للمغرب، وبعديه بعد المغرب بتلتي ساعة بعد غياب الشمس يصلي العشاء، وصلاته صحيحة. يبقى يتوضى مرتين غير مرة الصبح. لا، إذا أمكن توجهه للقبلة يتوجه السرير نفسه، يعني إذا كان السرير مشرق مغرب لا نخليه مقبل مبحر، يعني جنوب وشمال بدل الشرق والغرب، يعني بدل كده، يعني بدل كده هو، يعني بدل السرير ما هو كده يعني هكذا، ممكن نخل اهو كده بس مش اكتر، بقدر الاستطاعة يعني. طبعا الغرفة هتتحمل ايه توجيه السرير، نوجه السرير وخليه يصل. فاتقوا الله ايه ما استطعتم. والمريض ده احق الناس، عشان حتى اذا مات ختم له بخير عمل هي الصلاة، لكن يترك الصلاة لي يعني هو في ضيافة الله وهو مريض، فهو حق الناس بأن يصلي حتى إذا مات ختم له بالخير. لكن يبقى مريض وتارك صلاة يبقى مشكلة كبيرة. نعم لا، لو فقد الذاكرة يبقى سقط عنه خلاص، وكل تكليف بشرط العقل. لكن إذا ذهب العقل لا ما تسقطش. لا يعني ممكن ننبهه بأي تنبيه، نحاول نديله علامة على الصلاة ما دام هو يقرأ وكذا، يعني مثلا ممكن نجيب له المية نحط يده فيها يعرف ان هو يتوضى. بس ده عد هو ده الذي يصلح ان يكون اماما ولا يصلح ان يكون مأموما، اللي هو ايه الاعمى الاصم الذي لا يرى ولا يسمع، ما ينفعش يصلي مأموم. لكن ممكن يصلي بالناس امام لانه لسانه يقدر يصلي، فده يصلي مفرد، يصلي مفرد. نجيب له مثلا يعني كل وقت نجيب له مثلا صفيحة ونعرف انه دي ايه هيتوضى، فيتوضى ويصلي وحده مفيش مشكلة. لكن لا تسقط عنه الصلاة الا بفقدان العقل، بس ده دي اخر حالة اللي هي تسقط الصلاة. لا يعني مثلا اعرفه، يعني مثلا الصبح عمل له كده، الظهر مثلا أربعة يعني صلي أربعة، المغرب امسك له ايدي ثلاثة مثلا، وهكذا. يعني بنقول ايه اعرفه، احاول اعرفه يعني. فاتقوا الله ما استطعت، يعني على قدر الاستطاعة يعني. يعني يستيقظ من النوم اعمل له ايدي اتنين، بعد في الظهر مثلا اعمل له اربعه، او اعمل له بيده كده اربع اي ركعات، في المغرب اعمل له ايه ثلاث اصابع يعرف انه ده مغرب، بعديها اربعه يبقى ادي العشاء بس، وصلته ان شاء الله صحيح. نعم يذكره ايه يعني يذكره بانه الظهر، عايز واحد بجواره يذكره لو ضاق المكان يصلي الامام في وسطهم. ها لو نعم نعم ايوه العلماء قالوا كده، العريان لو يصلي بالعرايا يصلي في صفهم يعني لا يتقدم. طبعا وقيل يصلون في مكان مظلم، مكان مظلم يبقى يعني كأن الظلام ساتر لهم. الظلام ساتر لهم. لأن الليل لباس كاللباس، يعني كأن الواحد لابس الظلام لا يراه أحد. ومن الشروط التي تبطل الصلاة بتركها تكبيرة الإحرام أو النية، فتبطل الصلاة بترك تكبيرة الإحرام أو النية. يعني لو واحد دخل في الصلاة ولكن لم يستحضر هذه الصلاة، لم يستحضر أنها العشاء الظهر العصر، تبطل صلاة. أو دخل في الصلاة ونسي تكبيرة الإحرام ثم تذكر بعد قراءة الفتح والسورة أنه نسي تكبيرة الإحرام فالصلاة باطل، يبقى يرجع ويكبر ويعيد القراءة مرة أخرى حتى لو ورى الإمام. الإمام قلنا يحمل كل الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام. يعني واحد دخل أحيانا مع الذهول يدخل وراء الإمام ويلاقي نفسه عمل كده وبيقرأ مثلا الفاتحة أو السورة أو من غير ما يقول إيه الله، ثم تذكر قبل الركوع أو في الركعة الثانية أنه لم يكبر فصلاته إيه باطلة، يبقى يكبر كأنه فاته ركعة أو فاتته ركعتان. لو تذكر في الركعة الثالثة يبقى يكبر تكبيرة الإحرام، يبقى لسه أول ركعة دي بالنسبة له، ساعة الإمام يسلم يقوم يجيب الركعتين، لأن الإمام لا يحمل إيه لا مش لازم، لا مش لازم يسلم، أصلا ما دخلش في الصلاة يسلم من إيه، هو لم يدخل أصلا. لا لا لا، يعني لو تذكر وهو راكع يعني يقوم، عشان تكبيرة الإحرام شرطها القيام، يكبر ويركع مع الإمام. لا لو لو لو لحق الإمام وهو راكع يعني يرفع يقوم الله أكبر ويركع، لو تذكر في السجود كذلك يقف ويكبر ويسجد وهكذا. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين